طبعا تذكرون أنه إحنا كنا نتكلم من قبل عن موضوعات تتعلق بالتفخيم والترقيق، وباب اللامات بدأ بموضوع التفخيم والترقيق. طبعا ببساطة إحنا عندنا فيما نقرأ اللام دائما مرققة، اللام دائما مرققة، لكنه يعرض لها التفخيم، يعرض لها التفخيم فقط عندنا في لام لفظ الجلالة، في كلمة الله يعرض لها التفخيم والترقيق، الترقيق على الأصل والتفخيم لمعان متعددة، منها مناسبة السياق، ومنها من وجه آخر التفخيم والتعظيم لله عز وجل. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. الآن لام لفظ الجلالة ببساطة ننظر إلى ما قبلها، أو خلينا نقول بأبسط المثال، لام لفظ الجلالة دائما مفخمة إلا أن سبقت بكسر، سواء كان كسرا حقيقيا أم كسرا عارضا. كيف؟ لأن سواء ابتدأنا بها، يعني الحالات اللي احنا بنحصرها عقليا راح تكون اربع حالات، اما ان يبتدا بها فلا يكون قبلها شيء، واما ان تاتي في درج الكلام فعندها يكون اما قبلها مفتوح او مضموم او مكسور، ولا ياتي قبلها ساكن، ولا ياتي قبلها ساكن، فان جاء ساكن كسر لاجل التقاء الساكنين او فتح لاجل التقاء الساكنين. واضح؟ كسر مثل إذا جاء مثلا قل هو الله أحدوني، أحدوني الله الصمد، الآن الساكن اللي هو التنوين، فلما أتى قبل لام لفظ الجلالة، لام لفظ الجلالة أولها هي أصلها الله، لفظ الجلالة دخل عليه هي أصلها يعني في الراجح من ألها، ثم دخل عليها أل التعريف فأصبحت علما على الله عز وجل المتفرد بصفات الكمال والجلال سبحانه، فأصبحت علما على الذات العلية سبحانه. لأن هذه لام التعريف، لام التعريف دائما إيه؟ شو حركتها؟ لا، لام التعريف ساكنة، ساكنة، ساكنة، قبلها لما كانت ساكنة جاء قبلها إيش؟ همزة وصل، وهمزة وصل لما كان الألف واللام كثيرة ما تدخل أسماء جاء لها بحركة الفتح تخفيفا. واضح؟ واضح كلامي ولا؟ واضح. طيب جي. الآن ننظر بعد ذلك، إذن لا يأتي قبلها ساكن إما مفتوح أو مضموم أو مكسور أو يبتدأ بها، في كل حالة تكون مفخمة إلا في حالة إيه؟ إذا سبقت بكسر، سواء كسرا حقيقيا أم كسرا عارضا. ماشي الحال؟ فمثلا نقول باسمي، الباء حرف جر، واسمي اسم مجرور وهو مضاف، واللهي مضاف إليه، لأن الميم هنا مكسورة كسر إيش؟ حقيقيا. بينما لما نقول من الله أصلها من، مشان تعرفوا أن الكسر عارض ولا حقيقي غير لفظ الجلالة. مثلا من دار، بطل عليها، ما بنقول من دار، لا بنقول من دار، فهذا دل على أن النون ساكنة في الأصل وكسرت لأجل التقاء الساكنين. ونحوها مثل ما ضربنا مثل إذا جاء قبل لفظ الجلالة من أولا، مثل أحدوني الله، أحدوني صارت مكسورة. طيب السلام دكتور، أول طلب بس جزاك الله خير، حياك الله. ثلاث مرات صورت، شو واحدة تنتين؟ لا واحد تكفي. جزاك الله خير. بارك الله فيك. في أحد مش موجود مع المقرر اليوم يمكن يأخذ. خذ هذا معك. ما في؟ لا لو بدك أخذ صورة زيادة. طيب ماشي. نرجع. يعني عن فتح يعني إن جاءت بعد فتح أو ضم كعبد الله. طبعا بتذكروا متى يفتح لأجل التقاء الساكنين؟ ألف لام ميم الله فقط. طبعا طبعا هذه علتها الرواية ولأن المقام لا يناسبه ترخيص لفظ الجلالة، لأن المقام مقام تعظيم وتفخيم لله عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فلا يناسبها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يناسبه التفخيم، لذلك حركت بالفتح لأجل الرواية قبل ذلك. الآن انتقل لموضوع آخر وهو التفخيم والترقيق على قصة خصدات القذ وحرف الاستعلاء فخم وخصصا. الآن أحرف الاستعلاء كلها تفخم، فليس ثمة حرف من حروف خص ضغط القذ يأتي مراقبة، وإنما كلها إيه؟ مفخم. طيب الآن وخصص، ماذا نخصص؟ يعني واعتني، واعتني بالإطباق في إذا كان حرفه، إذا كان حرف إطباق. والاستعلاء يكون أكثر متى؟ إذا كان مفتوحا بعده ألف، وتكلمنا عن هذا من قبل. طبعا هو الأصل أن القاف ليست من أحرف الإطباق، وإنما أراد يعني الإطباق لا على الأصل الإصطلاح وإنما على أصل الفعل. يعني إحنا لما نقول استعلاء، استعلاء هو ارتفاع أقصى اللسان، الإطباق ارتفاع أقصى اللسان ووسطه. الآن الاستعلاء يرتفع فيها اللسان، فهو كان يقول لك انتبه لإطباق القاء. طبعا القاف ليست من حروف الاستعلاء، ليست من حروف الإطباق، بمعنى أنه لا يرتفع وسط اللسان فيها، لكن في استعلائها مطبقة، يعني أقصى اللسان يرتفع حتى يطبق على سقف الحنك الأعلى. طبعا هو مش مطبق على سقف الحنك، هو مطبق على منطقة اللها، لكنها تابعة لسقف الحنك. لما نقول إق إق الحباس كامل، غير نقول إك إك الحباس في جزء لكن لا يوجد فيه إطباق كامل. الآن في قال، قال والعصا، قال والعصا. طبعا قال المقصود فيه أنه لما يكون القاف مفتوحة بعدها ألف، وقلنا أنه هذا فعليا ليس فيها تفخيم زائد، وإنما مدة التفخيم تزيد بتأثر الألف اللي هي بمقدار حركتين من تفخيم الصوت السابق. واضح؟ واضح الكلام ولا مش واضح؟ واضح مش واضح؟ واضح؟ طيب إذن إحنا قلنا إنه الحروف تفخم، السلام عليكم، الحروف تفخم، لكن لما يكون بعدها ألف اللي هي عبارة عن فتحتين، الفتحتين هذه تفخمان، فيصبح عندي تفخيم القاف زائد الفتحتين اللي بعديها، فبصير بين حرف أكثر تفخيما، وإن كان في الأصل كله واحد، لأن قلنا إنه الفتحة انطباعية والألف انطباعية، غير عن الكسر، الكسر بتأثر، الكسر بتأثر في التفخيم، لكن الفتحة والضمة لا يؤثران. ماشي. طيب إذا كان مفتوحا بعد ألف، وبين الإطباق من أحط، لأن بين الإطباق من أحط مع بسطة. احنا قلنا في بسطة الطاء نأتي بالإطباق الذي فيها ونحذف إيش؟ القلقلة. فإحنا بدك تبين الإطباق، لأنه إذا ما بينتش الإطباق صار إيه؟ صار إدغاما كاملا. فإحنا نقول بسط بسط بسط تا بسط أحط أحط فرطتم. واضح؟ فإحنا بنجيب إطباق الطاء كامل، يعني بنجيب طاء كاملة لكن بدون قلقلة، بنشيل القلقلة. فبنقول إيش؟ أحط، ما بصير أحط. وكثيرين بدخلوا التفخيم من قبل بصير أحا أحط، لا أحا أحط. وبسطت. والخلف والخلف بين أخلقكم وقع. طبعا إحنا عندنا اللي حفظ من طريق الشاطبية إيش عندنا؟ وجها واحدا إدغاما كاملا، نخلقكم إك، ما بنجيب فيها ولا جنس القاف. لكن من طريق طيبة النشر عندنا بالقاف وعندنا بالكاف، عفوا عندنا بالإدغام الكامل والإدغام الناقص. فبنقول من طريق كيف؟ لحفظ من طيبة، لحفظ من طريق طيبة عندنا الإدغام كامل والإدغام ناقص. فبنجيبها كيف؟ إما نخلقكم بالكاف مباشرة، أو نبدأ بها قافا بلا قلقلة ثم نخرجها كافا، نخلقكم نخلقكم. واضح؟ واضح الفرق بين الصوتين؟ نعم. واحرص على السكون فينا في جعلنا، أنعمت أنعمت والمغضوب مع ضللنا. دائما وأبدا. وشوفوا عند المبتدئين إذا بتيجي لام ساكن بعدها نون يسبق لها الإدغام، جعلنا أنزلنا أنزلنا تطلع إيه؟ مدغمة. هذا خطأ. أسلنا أسلنا هي. طبعا هو يقصد أن تظهر سكون اللام بإظهار اللام، فهذا تنتبه له جيدا. كثيرا ما يعني زي ما قلنا يسبق الإدغام إلى هذا. طبعا ليه؟ للقرب بينهما في المخرج، القرب بينهما في المخرج. وأيضا ضللنا نفس الشيء. وخلص انفتاحا محذورا عسى. جزاك الله خيرا دكتور، بارك فيك وأكرمك وأجزلك المثوبة والعطاء جميعا والسامعين بإذن الله. والقائد يلا اللي عليك عليك. هو أقول جميعا دكتور أحمد. جميعا طيب. وخلص انفتاح محذورا عسى، خوف اشتباهه بمحظورا عسى عصا. طبعا ليه؟ هو أراد أن يركز على الصفة المؤثرة في الحرفين المذكورين اللي هم الذال والسين، الذال والسين. لأن الذال والضاء، الذال والضاء الفارق بينهما في إيش؟ إطباق الانفتاح. هذه الصفة المؤثرة. فإذا أخلصنا ووضحنا الانفتاح، وهذا هو أثر الصفات حقيقة يعني، وهذا اللي تكلمنا عنه من قبل قلنا اسمه إيش؟ النظائر، النظائر الصوتية. لأن السين يسهل اشتباهها بإيش؟ بالصاد. فكثير بيجي يقول لك عسى عصا بشكل واضح، محذورا ومحظورا كذلك. فإذا خلصنا الانفتاح نخلص من الاشتباه، أو خلينا نقول من اللحن الجلي بإبدال السين صادا أو الصاد سينا. طبعا هذا مقصود فيه أنه أنت خلص الانفتاح إذا كانت سينا، ووحرص على الإطباق إن كانت صادا. واضح؟ وكذلك في الذال والضاء، لأن ورد في القرآن سين عسى، ورد عصى، ورد محذورة ومحظورة، كلاهما وردتا. فإذا كانت محظورا تحرص على الإطباق، وإن كانت محذورا تحرص على الانفتاح، وكذلك في السين والصاد. نعم. نعم. طبعا طبعا يعني هذا حرف بتنتج منه حرف ثاني، وهذا الناس اللي لكناتهم فيها إبدال حروف، يعني مثلا أهل الشام، أهل لبنان، أهل قرى فلسطين، بعض بوادي الأردن، الكويت مثلا، الخليج بشكل عام، مصر، تعرف كل منطقة إلها، ليبيا وهذا اللي بيبدل الثاتاء وغيرهم، يعني اللي بيكون عندهم لكنة تبدل الحروف يتوجب عليهم أن يتعلموا ما يزيل لكنتهم. واضح؟ كل واحد بحسبه، كل واحد بحسبه. يعني المصريين الإج هاي تبعتهم، القاء هذه لازم يتعلموا فيها ويجيبوها. نعم، يدخل في باب اللحن الجلي، لكن قد يعذر الإنسان إن كان لا يستطيع مثلا للدربة للإلف، فلا يصلح أن يقرأ القرآن بلحن من هذه اللحون التي يتغير فيها اللغات. وراعي شدة بكاف وبتاء. الآن الشدة اللي في الكاف والتاء هذه ينتبه لها كثيرا. ليه؟ لأنه في كثيرين التاء ما بيجيبوها صح. التاء حرف شديد، فتشعر أن الحرف استحكم في مخرجه لكنه لم يتصنع تصنعا كاملا، وإنما بقي جزء منه لم يتصنع. وكذلك التاء نفس الشيء، هذا اللي احنا كنا تكلمنا عنه، شو سمينا مثل ما بسمي علماء الصوتية، كما لم تذكروا، لا الهمس هذا اللي في الأخير، قلنا فيه له تسمية عند علماء الصوتيات، شو اسمها؟ حرف توقفي. مش قلنا فيه إشي انفجاري وفيه إشي توقفي وفيه إشي احتكاكي وفيه إشي مهموس، فهذا يسموه حرف توقفي. شوف إك لا والإت و الجيم حرف انفجاري يعني مقلقة. الأسبوع الماضي حكيت الجيم ليس حرف انفجار. كيف؟ الأسبوع الماضي حكيت الجيم ليس حرف انفجار. لا أقول لكم شيء، علماء الصوتيات حقيقة غير مطبقين لا على تعريف ولا على حروف ولا على مذهب ولا على قول. فبعضهم يستخدم الانفجاري في مقابلة المقلقل، ماشي حال، بهذا المعيار يكون الجيم حرفا انفجاريا. وبعضهم يعتبر أن المقلقل شيء والانفجاري شيء ثاني، بمعنى أن الحرف ينفجر في مخرجه ولا يتقلقل فيه. هذا غلط. فأنا لما قلت لكم أن الجيم ليس حرفا انفجاريا بالمعنى هذا، أنه حرف ينفجر انفجارا لا هو حرف يتقلقل في مخرجه. واضح؟ أو خلينا نقول مثلا ممكن نجمع بين قولين فنقول هو حرف مقلقل إذا سكن، انفجاري إذا تحرك. لما أقول جاء جاء جاء أنا بفجر الحرف في مخرجه وأنتقل بعد ذلك إلى الحركة. ويمكن هذه العبارة هي يمكن أدق ما يكون، مقلقل إذا سكن، انفجاري إذا تحرك. كل أحرف القلقل. طيب، كشرككم واتتى وفى فتنة. الآن شرككم. ليش احنا بنحرص على الشدة؟ حتى نتأكد من تخليص الحرفين. فإذا أتينا بصفة الشدة في الكاف الأولى والكاف الثانية، فإن هذا إيش بيصير فيه؟ يتخلص الحرفان ويظهران. الصفات هي التي تميز بين الحروف، وأظن هذا شرحنا لكم إياه من قبل. لأن أنت الناس، كل الناس يعني مع السلامة، خلينا نقول مثلا لهم رأس ويدين ورجلين وعينين وأذنين إلى آخره. لكن لما نيجي بنميز بناته وشو بنميز إيش؟ بالصفات، مش هيك؟ هذا أبيض، هذا أسمر، هذا طويل، هذا قصير، هذا مثلا، وهكذا في بقية الصفات. فاللي ميز بين الذوات اللي هي الصفات، وإن كانت أصل الذوات اشتركة، السيارات كلها واحد، كل سيارة من جسم حديد لو أربع عجلات في مقود مقاعد إلى آخره، لكن هذه سيارة كبيرة، هذه سيارة صغيرة، هذه سيارة بمقعدين، هذه بأربعة، هذه هذا باص إلى آخره. فالصفات هي التي تغير أو تمايز الذوات. فالآن إحنا لما نتأكد من الإتيان بالصفات على نحوها الصحيح، عندها تتخلص الحروف. فيقول شرككم، ما بقول بفا شرككم، شرككم هل ما خلصت الشدة فما ظهرت الحروف. تتوفى، تتوفى فتنة، فت فتنة، سواء في التاء الأولى أو في التاء الثانية حال الوصل. وأولي مثل وجنس إنسا كان أدغمك قل ربي وبلى وأبن، طبعا وأبن اللي بعدها، وأبن للي بعدها، ماشي حال البيت البعدي، لكن لأنه يتكلم عن إدغام المتجانسين وإدغام المتماثلين. طبعا إدغام المتجانسين والمتماثلين ببساطة حتى أنتم ما تتغلبوا فيه كثير، أنا بعرف كثير بدرسوا بطريقة بتغلب وبنسوا الناس كثيرا. نعطيكم قواعد سريعة حتى ما نضيع وقت، أو ما فيش ضرورة نكتب حتى، بس انتوا تكتبوا سريعا. الآن إدغام المتماثلين، طبعا انتوا بتعرفوا الصغير والكبير والمطلق، ببساطة كل حرفين متماثلين عن نفس الحرف، ماشي حال، طبعا بنخرج انه مادي وغير مادي، لأنه المادي له صفات تختلف عن غير المادي، فهم حرفين مختلفين. كل حرفين متماثلين الأول ساكن والثاني متحرك يدغمان إدغاما كاملا، نقطة، ماشي حال، ما عداها لا يدغم إلا استثناء اللي هو الإدغام الكبير. طبعا الإدغام الكبير في كلمات في القرآن أدغمت إدغاما كبيرا من المتماثلين، وهذه القاعدة الثانية في المتماثلين، هكذا نكون خلصنا التماثل، اللي هي مثل مكنني، تأمنا، نعمة، تحاجوني، تأمروني، شاقة، رادة، يعني مجموعة كلمات هي موجودة. حقيقة ما شفتش حاجة معهم، لكن يعني هي موجودة هنا، واضح، لأنه أصلا تحاججونني، مكنني، نعمة ما شاققا إلى غير ذلك. تأمرونني، واضح، هذه كلمات خاصة غيرها لا يقاس عليها، واضح، حيخلصنا التماثل. التجانس عندنا سبعة أزواج بس، ما في تجانس إلا فيها. في عندنا تجانس كامل في ستة أزواج، وتجانس ناقص في زوج واحد، زوج واحد، إيش في التجانس، في التجانس بس. وين شايفين؟ لا، وهذول قول واحد عندنا اللي حصل طريق الشاطبية، تمام، بس مختلفين. لا، تجانس زوج واحد بعدين مع الشعب. طيب ماشي، إذا تضطروني أكتب. أنا بعرف إنه الطلاب عادة لأنه بتدرس بطريقة أوقات ما بتساعد الطالب على التركيز فيهم جيدا. هذا الواحد هو بكتب لازم يمسكه. طيب شوفوا عليه، لأن إحنا نتكلم عن حفظ من طريق الشاطبية ماشي حال، ما بدنا نتكلم في القراءات لأنه إحنا ما بندرس قراءات، وهذا من الأخطاء الموجودة في بعض الكتب. مرة بتدرس شاطبية ومرة شاطبية وطيبة ومرة بتجيب لك على قراءات العشرة، يعني بيجوا يتكلموا عن المطلق، المطلق ما فيش عندنا له أمثلة ولا بنطبق ولا بعنينا، الكبير في التجانس وفي التقارب ما فيش عندنا فيه فبندرسوش. التماثل خلصنا منه فهمنا، قاعدتين فيه فيش غيرهم. إذا الأول ساكن الثاني متحرك كله يدغم، إذا الأول إذا متحركين ما في يدغم إلا الأمثلة اللي أعطناكم إياها أمثلة محصورة. خلصنا التجانس، هيك التجانس ما في تجانس إلا صغير، يعني الأول ساكن الثاني متحرك ماشي حال، متحركين ما في تجانس، الأول متحرك والثاني ساكن ما في إدغام، يعني اسمه التجانس لكن لا يكون إدغاما. الإدغام التجانس فقط يكون في إيه؟ في الصغير. يعني كنت لاحظوا أنه في التماثل كان أكثر الخيارات، لأن في التجانس أقل، في التقارب بصير أقل ماشي حال؟ جيد. لأن إحنا عندنا في التجانس الصغير عندنا خلص خلصنا تجانس زائد صغير فقط، هذا الذي يدخل إيه؟ الإدغام. التجانس الصغير كامل في ستة أزواج ناقص في زوج واحد، ستة أزواج دال في تاء وتاء في دال ماشي حال، الذال في الضاء، الباء في الميم، والتاء في الطاء، والثاء في الذال. هذا ماشي حال واضح، هذه كيفما وردت أينما وردت تدغم. طبعا هذا مثالين في القرآن، هذا مثال، هذا مثال، هذه موجودة ماشي حال. الناقص فقط في مثال اللي هو الطاء في التاء ماشي حال، غير هيك ما في شيء اسمه تجانس، إدغام تجانس. طبعا التجانس صفة والإدغام أثر، واضح؟ طيب كويس. لأن بس مشان أنتم ما تنسوا، طبعا هذا له أمثلة محصورة في القرآن اللي هي بسطة أحط فرط فرط وما تفرق وما اشتق منها ماشي حال، ثلاث كلمات بسطة أحط وفرط وما اشتق منها ماشي حال، فرطت في جنب الله، فرطت في يوسف إلى آخره، واضح ماشي حال. لأن هذا ليه؟ لأنه ببساطة هذا كبير وهذا صغير، يعني الطاء أقوى الحروف العربية مطلقا مش هيك احنا أخذنا، والتاء إيش؟ حرف متوسط، حرف متوسط له صفة قوة له صفة ضعف. يعني ببساطة لأن أنتوا شوفوا مثلا تخيلوا مثلا هذا وهذا الـ مثلا افترض انه هذا شيء صغير في جيبه كبير، لما اضعه ما ببين، هاي الادغام الكامل ما بيضل لا ذات ولا صفه. لما اقول مثلا قال الطائفه ما فيش تاء، يعني لو واحد بعرفش عربي بعرفش انه قالت كلمه وطائفه كلمه ثانيه واجي يكتب بعرف الحروف العربيه بكتبها قال الطائفه ما بلاقيش تاء صح. لكن لما اجي ادغم شيء كبير الإدغام إدخال، شيء كبير في شيء أصغر بيظل له أثر. شايفين أنا ما حطيت حرف الطاء الكبير في شيء صغير بقي له أثر، له السمن اللي حكينا عنه إيش إطباق الطاء، قا مثلا حر تو طاء وينك تروح فيها. لما أنت يكون عندكم كيس كبير حط فيه شيء صغير بيروح فيه، لكن لما يكون كيس صغير وتحط فيه شيء كبير إلا يظل شيء منه مبين صح. هذا هو واضح؟ أخلصنا. الآن هذا هو التجانس. خلينا نأخذ التقارب ونخلص منه بالمرة كمان. فهمنا التجانس هي سبعة أزواج في الشيخهم، غير هيك ما في شيء. طيب احنا راح ناخذ الان التقارب مشان برضه نخلص منه كمان. التقارب توقع الازواج تكون اكثر ولا اقل؟ اقل. راح يكون كبير فيه؟ لا، بس في الصغير. اذا كان تجاوز ما في شيء غير في الصغير، فاللي اضعف منه ابعد. طيب الان التقارب احنا في عندنا ضاف اللام، عفوا اللام في الراء، كيف؟ والقاف في الكاف. هذا عندنا أيضا في الكامل اللي هو قاف نخلقكم، ماشي حال. هذه حقيقة التقارب. طبعا يضاف لها اللام الشمسية، ويضاف لها إدغام النون في حروف النون، في حروف اللي هي النون، لا بدون النون اللي هو يرملون، بدون يرمل يرمل يرمل يرملوا يرملوا يلا ماشي حال يرملوا ماشي حال. لأن هذه هي الإدغام المتقارب، غير هيك ما في شيء، غير هيك ما في شيء. واضح؟ طبعا هيك بيكون أخذنا كل الإدغام، كبير ما في. واضح؟ والله لما كنا نأخذ زمان في الجامعة كان هذا من أصعب المباحث عندنا. بس لما تدخل علامات بعقدوها بشكل كبير، هي كلياتها فيش فيها، يعني اللام لا تدغم إلا في اللي مثلها وفي اللام الشمسية، ماشي حال. و يدغم فيها الراء مثلا، فيش أشياء ثانية، ما في شيء ثاني. لكن أوقات إحنا بنحب نفصل فنعقد. نكمل. قلنا كقر ربي، قر ربي، وبلى بلى إدغام هذا إيش؟ بلى متماثلين صغير. وأبن أبن وضح أبن من معنيين، إما أبن من الإبانة وهي بان الشيء، وإما من الإبانة بمعنى الإزالة، أبنت الشيء، بانت سعاد فقلب اليوم متبول، بانت أي فارقت بانت، وهو منه الطلاق البائن، ماشي حال. وبيني وبينك بون شاسع وفرق واسع، فهو كأني غداة البين يوم تحملوا، إلى غير ذلك. هذا كله إيش؟ هو إيش؟ الإزالة. وإنما أصلا بان الشيء أي ظهر لأنه يتمايز عن غيره، يعني في أصل الجذر با وانا اللي هو الباء والواو والنون، أصله على القطع والإزالة، أصله على القطع والإزالة، لكن صار لما تتميز الأشياء تظهر، تتميز الأشياء تظهر، فصار يدل على الظهور، وإلا فهو إيش قلنا؟ المفارقة والإزالة. وأبن يعني وأظهر في يوم. طبعا هنا أراد أن ينبه على إيش؟ على أنه الحرفان اللذان اتحدا اسما، اتحدا اسما واختلفا صفة ومخرجا، مثل الياء المادية والياء اللينة، أو الياء المادية وغير المادية، مثل في يوم، في الياء الأولى إيش؟ مادية، والثانية ما ياء غير مادية. قالوا وهم، قل نعم، أيضا هذه لأنه يسبق لها الإدغام وإن كان حقها إيش الإظهار. قل نعم قل قل نعم هكذا الناس يقرؤونها وبعض المبتدئين. سبحه سبحه يجب أن تظهر الحاء عن الهاء. سبحه سبحه سبح هي صعبة طبعا. لا تزغ قلوبنا تزغ قلوبنا طبعا هذه بدك ترخي الغين إذا ما رخيت الغين ما بتطلع معك. تزغ قلوبنا في سبحه أو سبح بدك تجيب بحة الحاء ثم ترخي الهاء فتدفعها في مخرجها. فالتقم أيضا فالتقم ربما يمكن هذه تكون أقل لهم دخولا بعضها بعض ونقف هنا أو ممكن نأخذ هذا الباب سريعا. لا خلينا نأخذ في حكمي يعني ممكن نسرع فيما هو معروف. طيب ربنا يسر. طيب نقف عند هذا الحد في مثل مقدمة الجزرية.